إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يتوعد سبحانه وتعالى الكافرين به والمكذبين بآياته أن يدخلهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا نعم بكرتش يكفروا عنا من يعرف سهرنا وشعرنا شعر كهانانا شعر صدره وإنا شعر ما تستوعب بروتش وشتنا ويا الله نكتر أيضا لم بلو يعرف سوف نصليهم سانا سقفاتش عن قرن نارا بساتن سانا سان دولاتش عن قرن نارا من هذا الساتنا وذكر شيئا من صفاتها المخوفة من تناكرة كلما نضجت جلودهم بدنا بالغيلة يهون الشريطة جملة صفاتي يهون كلما نضجت جلودهم اهترك سبحان واحتشف ندو أرو كسر في عرقا بذلو ندو أرو ما يكبر بدلناهم من غير جلودا غليلة قدا سبحان يا إسحاق الله تبارك وتعالى تبارك الله قدر إن دعك من الله سبحانه الله عندي جن الدوغ الروح يجس كل أمد ومدي كر ما كلا سبحان الله من ذا بدلناهم ما يبدلنا لهم كير ما تقول جلودا قدر لا إله إلا الله غيرها أو كان تدو قدر لمن يذوق العذاب يتعطل أثر عندي كم عندك دين الدوغ الروح أمد ومدي كر ما عندك لكن شان أبوك ده زوالا يا جيوم أكبر جن يهاي عظم الله من ذلك وعظم الألم ليشكروا يسمر ان بيسمى شيء النظر قال لنا الله لكن هذا لا يسهر به ما في جنود ما في بطون والجنود لا جامل تعالى انجدي قضى ونقل الضبات يهود ومورا نقل الضبات الله أكبر وشعر مصرام وشعر مصرام قبل مستقات الناس انجدي تمام بتوبو من كبار سرنا ان دين نظر قال لنا ان الله جل وعلا يا رجعنا من دين كفاتنا ان الله كان عبيدا كريما الله السنه هنا في بيان القران تو غير جابر كده ما نم ان بيتنا ام باغ انا قدين قال يا سنه هنا غير يدنا من يعدان بسمون ما يتشا حكيمه تي بابا نيا في سدي من تسوت ساعه باي ساعه بزيما صديق سبحان الله كثير الموضوع ما يدنا كتباب يا غندره ذنبلو متعيدن ثم قال جل وعلا مصبرا يا مع المؤمنين يا القران يا وعدنا وعيدنا بشارنا نزارنا وزوم كذي ترغيب ترعيب والذين امنوا بعضهم امن قال لنا فسر اجمال يا من القلوب وامن الساريه الجواهر اقل راسنا شسر روس معلوم الناس تستع فندخلهم ثم نفلقات عن كان جنات جنات تاتي المسلمين تاتي كثير وتشوى وكناري وتشوى وكراسوى الأنهار الأربعة من دون زبين جل فسهم يا وتد يا مار يا كم رمان دون ما يفرس يا وحاء خالدين في عبادة ربهم دون ما عندك جاي كائن دستها جناح صور جزء القرون ثم إدوار الزوجة ربنا يدخل في عبادة نعم أنا داني على سبحانه وتعالى جل وعلا الزوجة سبحان الله لهم سيادة مارستا جل وعلا لا تسلم الأزواج مثل مطهرات أبدوش من الدنة والأرجاف فعيدك نفاسك دمك بولك زائك مالك منيك مزك وزك بولك وكذلك دم طاهرة القلوب هل منك للنظر خيرا للباتشو فين خيرات الإنسان ذلك وجاز الباتشو يتعدى من المخاطب سبحان الله والريق يعني والحيز والمذي والوذي والولد والبول والغائط والحسد والغيرة ولا ايش بغض والكبر كذل يتره كيف شاء الله تعالى وندخلهم الناس لباتشو على زلا زميرا يجيبوا نهاية الليل إلى أسر النار باتشو على الليل عندنا جنة طوالا من الجديد متكين بأرائك يعني إن المتكين في زلال وعيون إلى ما جل وعلا إساف ما رد قالوا أين قاتشو برد للبس قالوا إلى بارو في الشمس ولا زوم حريرة برد اللام قالوا اللام وشاشة أوارا مبن نقر اللام قالوا أن تعطى لك الله تقال سنه ظلا ظليلا اي كنا كمينا يعني اني اقلل هنا قلت الى خر ما اننا رجعت شعر الى الله سبحانه وتعالى لي الذي هذا وعيد المؤمنين والمصدقين والطائعين لا تعتذروا يا امنوا من ذا وعد لهم قاتلوا ما لنا وان ذا وعيد الكافرين ودي الله هي جنه جهنم قالوا جنه النسوء جهنم سوء قالوا جنه السراء هي الذين كذبوا وسمعوا فناكروا اذا جاءنا ركعتهم من الذين كفروا بآياتنا كفروا بآياتنا من دموا والذين آمنوا زندلوا إلى الله إيه بإيمان ومسان ذراتهم يا بكفراتهم وكفراتهم إليه ومالاتاتهم ثم قال جل إن الله يأمركم إنه هو الله يأتاتهم أن تؤدوا الأمانات ولا يتوتم تواصل أهله ودب بيت سبوع ودب على بيتها أن تدرسوا إذا أكمتم كفرد الإسفرد فبلغاتوا أن يمثل مكاكر أن تحكموا كفرنا تسفردوا إلى ذلك تسفردوا كفلقات أنت أبو إبن العدل بفت بعض بعضهم تسفردوا أدلوش من دائنا من كنا إن الله ونعم يدكم به إن الله نعم يدكم به إما شيئا يدكم به أن مكراتنا كفر طعم يا مارك الدمر مثل ما الله يمكرات كذب الذي مكراتنا كفر من مكروب نقرات إن الله كان سميعا بصير الله سميعا عليكم أنت أبقل من ذلك هذه الآيات ويا سعاد إن أمر أن تؤمن أمانة إلى أهلها دانا وشون إنجلي هي عيسى ورده علي يوم فتح مكة كعثمان بن طلحة الحجري لمن شيبان أتوا يا بيت الله قل في انجل من نفس زرع الدج يعني كان كتسوس توبة نبر إلى علي وذا نبي زندما تون أبدالة جهيسة هي أو سلموا ولا توم ولا تدعوا هذا قل فون بل أنت تا لا عثمان بن طلحة الحجري العبدري القرشي يعني استطعوا بلا وقال قدوها خائفا فعلا نصيب الناس فمن لا تبص المطيامة بلوال بني انجدي انتنا شايبة بمني شايبة النزي الابدى الناس بني شايبة حجم القلف ويجوى القلف هذا الشيء النزي دمو النزي يا مصعب بني عبد الدار مصعب وفنو دمو يضع جهاز شقائي وشعبته يعني زمزم ما تطعصلنا إنتنا ما تقدموا أماناو يبني متعيوني هاشي الناس يقولون اكتسبوا المناسب يقريش قصاوت يبيت الله نتلايين تفيروت الرفادة تفيروت الثقاية تفيروت الهجابة تفيروت يعريش أخذ الرايع وهنا قلت كفاف لوبة قصا يعني يتقبضا فإنت ما تقود دائنا أبنو بلنا في كتير لو قالوا الاستظارين من النفس زارنو يعني نبيت الله قل شمي الزويلة حكم عام يعني من الأبدا بخصوص السبب سبب نزل هذه الآية كما ذكر العلماء والمفسرون هو إن الله يأمركم أن تأتوا كتاب الأمر كل أحد وكيل نزل أمراء الذين يوسمنوا أن تؤدوا مع الذين يتواتوا إلى عالم ودفع الذي يتواتوا إن قل إيه قل بلسن جسد يوزاتوا على فذلك ما رأوا شاء الله فلا إله شاء الله بس أمانا وتبقيهم وقاموا وطبعا نبات فإن بعضهم بعضهم إنما يعني يعني بل آدم لا تخونوا أماناتكم فخونوا يعني لا تخونوا الرسل فخونوا أمانا أنت أعلموا فإن علم بعض البعض فالذي الذي تفعل أمانا وإذا أقمتوا إلى يا رسول الفرد كاستبعتوا في شيء من أمور الدين والدنيا والحقوق المالية أو الفروج أو الأنكر أو غيرها بين الناس أن تحكموا أمركم عند الناس وفر فأدل أدل الذي كان في السماء والأرض لا تعدل ودود بتككل فلا تسل الهوى ان تعدلوا ان تعدلوا التقوى ان ما مثل هذا اما يدكم به ايه يه امانه بتكل تواتوا به الله ما انتم تواتوا يكمل أعماله والدب يكمل إلى وبهذا ينتظم أمور الناس دينا ودنيا بدينهم بدينهم ودنيا يسوى الزبدة يستخدم حلال وبه عام السماء وعدل الله جل وعلا ويقيم ويقيم القيامة بإظهار العدل له ووضع الميزان بإقامة العدل له يعني وولى الأمراء بإقامة العدل له وولى القضاة بإقامة العدل له وولى يعني إيش وجعل الخلفاء بإقامة العدل له إذا الله عدل وقضاء وسنة تعالى إذن من تعرف ذلك قبلة ثلاثة ومتبر وقلينا وزرينا وعدد وعدد وقناتين فردنا لا عايزة إن الله ما يدخل في ذلك إن الله كان سميعا بسئهم مترشا وأدنا وعيدا فليؤلي أقوال الحكماء حكام حكام وتميدون والمحكومين عليه ميدون من عدل وجور سمينا إذن سمي سماشاو دانا وچنم يا لك ذلك السوسنا أنك كمار باطل من نقر اللباتم باطل نقر ويا لك ذلك مفسي اللباتم بصيرا دمور الحكام والمحكومين ذنا وچوم مدى من شرد باطل ومن المشفر سوسنم يا ياسو سراشاقون باطلون أدروشيون أقوابا ويوون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي نعم كتاب الله جل وعلا إن الله قال سميعا لما زل له سميعا سنك ومن يما يقال بصيرا أي ما تملكت كما هو فيجازي كلا على حسب ما يستيقه من خير وشر ولا ما لم تجدر بأن لا يعين ما إن لك بالنهاية إن إسر أمان سموال ما نعين بجدنا وسلمان وصليتنا ما لديك وما يجب ذلك أن لا تختفي عن نظر الدعوة ولا تختفي عن علم الدعوة ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا الله ولا يأمر أتشوا بإيمانا نتشوا إلى عند الناس إذ من الله وكم مهز ومعنا أطيعوا الله الله من تازوا وأطيعوا الرسول ملاك تنعهم تازوا في كل ما يأمرانكم به من يأزوا أتشوا نقار ما تقوم تازوا استثناء إذا نزلت أيضا ميدا مطلقا لأن الله والرسول لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر ليه تهون استثناء إذا نزلت ثم قال وأولي الأمر منكم ولا نبوع في أولي الأمر منكم على ذلك لم يسلم عليه عامل إنما قال أولي الأمر منكم لم يسلم عليه فلسفة فتح كل كذا دعنا وقت ملكه لتردد إلى ما يتقبى فما صفت بالأمر وأولي الأمر منكم على ولا نبوع في أولي الأمر منكم على ذلك نفسه من ذلك أيضا أطيعوا الله لبتشاو وأطيعوا الرسول لبتشاو ولم يقولوا أطيعوا أولي الأمر منكم بلو على له زي ما لا لمن درناه الصور إذا أمر بطاعة لأن إطاعته مقيدة للخير فوجد شيء هذا لأن المسلمين أصبوا الطمال المؤمر بمعصية فجعلوا بمعصيته فلا سمع ولا طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إيه ما يدعو لنا السبب عبد الله بن غضافة السهمي رضي الله عنه أن الذي يقول مري أرجو نبي هنا كتاك كتاك شاق مدعو تازدو سلو من الذي تمر السطاو هيدو فإذا سيابك أبو ماذا تقول خلاص يا الله ملاك تنين تازدو بلو أشوال وإذا أهو بل إجمع لي هذا أبان إنك أتسبسي بوعي إنك أتسبسي هلو كسب هاي إنين تازدو بلو أشوال وإذا أهو هاي أكيبو لي تازدو كبيرو تشيغا بوتو كبيرو تشيغا ايه ناسو استخدام او ايش هذا مدى رايك اللي هو يقول يا ريت هذا اللي قالوا اكبر ما صار ذاك المعنى من ذلك قالوا عبر الطيو فامسك بعض بعضا حتى حمدت الناس كتفا وسكن غضبه انا قال كنت لعيب في هذا اللي هذا اللي قالوا نبي يوم كنا نسرو نرجعوا لكتو اتشي لساء الدنيا الذي قبل نورا هو الكامع يمطاس النبر يكتل النبر اساتها اتشو انما الطاعة في معروف ما تعرف وما القام الغضب الأول قالوا لا بحكوا أمنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقولوا منكم أي من المسلمين وقولوا منكم من الأحرار المسلمين وعلا باريا كون هتشار كم باريا كون هتشار يوسف يعني عليك اسمه وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشيت بلاد فما جمر لبداية لقاتلنا من بسنة باريا ممرض أي قفا جل تتمرض أي قفا أنا في إسكالات المسال مجدو كأن رأسه ذبيبة الآل سنك الله ردك يوي لبيت قوم قادهون مجدد على قافلة كما قال أبو ذر مالك ولكن منكم ما خطاب للمسلم وشد كافر كون جدونا لهم كافر كون مكافر جد أيضا يعني مطلقا وأما مصدى مصدى بلد أن يكتر كون أنا استنى مصدى مصدى لبلد أو ما أنا استنى مصدى يبلد أو مصدى لما كلاكر كمير يا مكافر ذي نورا المولد إنجي أفضل جد أيضا لا كان مسلما ويمنعهم ويأمر بما كفر فطاعة واجبين طاعة الله وطاعة رسوله من التربات ليس بس يعني لأجل مفعله الناس بالشايدة بل لأنه طاعة من طاعته سبحانه وتعالى ولذلك أخبر العلماء وذكر العلماء وذكر العلماء صنف الموردي أحكام السلطانية وصنف العيش يعني شوكاني الأساطير في حكم الاتصال بالسلاطين الآن يا أمجدي لأن العلماء والشرم والعقيدة يا أمجدي بسخف الناقرالو أجهد ماضي وما أقول بر وفاجر فأمر على المسلمين ولو جوارا ظالم وشم بيهون يعني إيه كان مصر السجد جماعة السجد فذلك يعني أمي كيسا المسير الجهاد في مصر وعلا دري أو لكن أعطوه فلقه مفسد على مكالاك البانستانيو ونجد نوربات شعور إن التاسلات شعور وما سيأكد لك التابل فلا سمع ولا طاعة له إلا لذي لك أي دو جدي وأولي الأمر منكما إنما الإمام جنة القاتل من ورائه ثم قال جل وعلا فإن تنادى في شيء باندا من أمور الدنيا من أمور الدماء وأمور العيش حقوق من أمور الواجبات الزوجية والمالية والدينية والشرعية والتعليلات والتعليمات باندا في شيء كتتقعد تقعد كتوزاق قباتو مسامات كان تعالاتي فردوه الأمر المتنازع فيه حكمون إلى ودى الله مجلس الله يفردى لبرد والرسول الرسول بيانا شوفر وقبت ودى راسات قليل ودى ديسات شو فزيلا قال الله منا رسول الله بسيء ودى قوان مبتن فزيلا مبتن نتشف ستمبر يكبرها بزا أن نبدأ جانا بلاس شوال شرط أصلا إن كنت من أبلا ولا بلاس شوف إن كنت من أبلا داخلي فردوا إلى الرسول وجواب إن مهدون دل عليه ما أقبل إن كنت أؤمن بالله واليوم الآخر فردوا إلى الرسول وأنا بيوم الآخر مختار بقول الله والرسول مجلسون إيه اللي ودى الله عن مارس ودى رسول ودى قرى ودى حديث ودى شرط ما دانت إيه الإيمان بالكتنا مفهوم الصع والله أنا بيوم الآخر على من الصع ودى على ودى رسول إيه الدان الذي يقتل ودى بكر وعند الذين يسمون عن عامنا ونزئ ونزئين كبيرين أن يتعبوا التعبور وقتهم لا ينفروا أن يكفروا بيميد المتعدنا يقولون إلى خير إنجلي مالذ ذلك يا عجو خير الشارع وسط عاقبا ما يعملون قروم عجو بدنيا بأخيرا نترس عمالنا خطو متمودانا أدريوش من يلبسنا لهم قلاقائنا مبتق أسكبارنا فتح أسفالنا عبادنا توحيد من أولا إنجلي ودع الله نور الرسول فمتانيت معلهم بقي مفتح بعيد جنينه فتي وتكير بعد جن نور الله على رسوله لم نجر مفتي أسجن لنا فراد قرات باي قرات باي هو نوره ودن نفس مالس مالس معنى مثل النجار إلى إذا من ما ما توقف واسمع إلى الله شاء الله على رسول يعني قدام وهم لنا مملك لما في شيء فرد إلى الله فإن تنازل في شيء إنك في ذلك الناس لشرط العموم يا أمور دماء قدام يا فروج قدام يا شخصية قداي يا تهليل قداي يا تهليل قداي بثلين يوم عقيدة قداي بثلين سنة قداي بثلين منهج قداي بثلين من النبي ينزلناه فيما تعلق في أمور عامة من أمور الدين بهونه قداي وذا الزمن من نفس وصفنا وصفنا فالزوج يا الله مدان تنسي تنسي أصدقاء حكمة قوانين الشيطان يعرف قوانين الإيش من دماغ حكمة عبوسنا على الآن مصيبة يهونا القرآن فردين حديث فردين ما لتاتش قدنا يا قد هي سيبا يا مسجد قد هذه سلا سلا سلا زكاة سلا صوم سلا حج ومسلا نكاة سلا طلاق بتشاي مسلا المتوج كل قد هاي بشريعة شيء آلية ومختلف في من شيء حكمه إلى الله إن حكمه إلا لله أفغير أبتدي حكما والذي أنزل في الكتاب مفصلا يعني أفغير يبقون ونحسن حكما لقوم يوقنون ولنزل أنزل فأولئك مكافئون ولنزل أنزل فأولئكم ظالمون ولنزل أنزل فأولئكم فاسقون ويحكم أهل الإنجيل وأنهكم بما أنزل الله آيات فأمروا إيش بالتحاكم إلى الله بالحكم بما أنزل الله والرضا بذلك مثلا يا فلا يا فلا ولدك مثلا بالرجع لذلك ما ترشاك إذا نقول ياهو وذا الله مدعي وذا رسول مدعي ليس شيء سيدة مولا تكتش عيدا بل دين له فالحكم القومية يشاء لنا الأحكام الله كل مثلا إن قاعد لابنة مدعي إذا تقول لنا إن يانا موستونا عندما مرنات شيء مدعي دعمه أحكام نتقبلات لا حكم إلا لله من اسمي من ذنب عبادة التحاكم إلى الله والحكم ما أنزل الله والرضا بذلك. ثم قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أريد أن يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به أريد الشيطان أن يبين لهم ضلالا بعيدا. أنتم قال في السابع النهيذ بلو المناسك فلا سرطوا أن تقبضوا منا فلا سهين شرد ستوت وذي سمتوا وذا وذهن يولكا من أشرف النهيذ آل إلى المناسك وقال وذا الأنقاء اندي مطيه لكم تصرزوا بذي تتمامو بذي تنسان بها ويمدموا يا ولسوا سفاردوا وذا نبي زند مطلنا نبي فرد الله زند فرد الله فرد الله فرد الله هذا هو الثاني يتبان جلو ولا عمر زند مطو ايه كل نبي زند هيدان انت ماني فرد الدين بس لا تفرد الله بلو على عمر من تاشات الى من تاشات نقر عن الدين ما عندينا ايضا لا بلو كبوتا بدي جوز على الصهيدو قالوا لبسو نفار سيفونا عنه لابو كونزو مطو من دين عبد الله عنك اه دين دين ام جاتو أعرض الانتصار هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء رسول الله من يفرد ما تسمع ما ترى عندهم من فرده بلو قال فمن ذلك اليوم ثم عمر صاروا أرض يعني فرق بين الحق والباطل ده ألم ترى عليها من أنت الرسول من أيها الرسول إلى الذين يزعمون ولم يبغضوا في الزوج لم أنت مركز كمان أنهم آمنوا بما أنزل ولا أنزل التورب أما أنزل ولم يبغضوا يزعمون ورسول رسول لفظ زعم بقرآن مسلمة أو زعم ضمن لباطن الكفر أصلا زعم قال لباطن كموتا زعم ومن وديته وإن صلى وسار وزعم له قال وقد اكترى سيبويه عن شيخ خليل زعم الخليل كذا وأسر يقول لي القرآن قد نقول لباطن تعيام إيه يتطرف عن منذ بمبتو تعالى والسورة يوشك زعم إنما زعم إنما استعملوا لمن ادعى دعوى هو فيها باطل يزعمون ان امر ما انزل اليك ولا انزل فالتورد ان امر بموجب وما انزل من قبلك كان ذلك التورد ان امر بموجب فالتورد وذولا ما انزل بذلك اندي بلو سيابك يريدون اندي بلو بموجب يريدون وفقلا ثاني ترى يريدون ان يفرقوا سيبون ان يتحاكموا للدان يتحاكموا للدان لفاضل إلى القابوت القابوت إيه قال الأشرفان بلو ياهم وإنتموا كاهن من جوائنا بلو كل ما لم يكن أنزل الله فهو طاغوت ليدان مالك وقال من أول هذا أنت لسان بلو سيهونو أن يكون بطاغوت ليكفر طاغوت ما من دولة فارة وفي عن دولة نقول دولة نقول ليكفر بطاغوت بأجدني أنواعي الكفر والذين اجتنبوا الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا على بلاد هما يكون الطاغوتين في ذكر استنسخ بالرسول قال وقد ما يكون يكفر بالتصديق يريد الشيطان شيطان لفريق معين مقطوف على يريد امه ان يدير لها تمته ضلالا بعيدا او قوت الليل كهكذا أي بلاغة اللي أكلت من دمك ويجعل يدير له به على هذا بالتعاكم للتعاكم بليلان بليلان مجال انجدي بمدانت كالله منقذ كهك وخونة أو منقذ بس طعم يراك لهون تميز يا كمات جميل صديقون سوكين أي على أي من دي هم تل نفس بطن أو قصنا من نزل سوكين هم ليس أمير دعون وصفات وإذا كلا سعاد العمان ولا الله ورده قرآن زند النوم تلوسي باراتشو ولا ودرسول زند النوم تفارج النقرة في باراتشو رأيتنا تلاتشو سدون عنك صدود يعيدون عنك إرادة يسدون عنك صدود إرادة سد صدود على الإرادة وأما سد سدا بمعنى منعوا الذي يسدون عن سبيل سد سدا منع منعا سد صدودا أعرض إرادة ويسدون عن يسدون عنك كان يعيدون عنك عن اتباعك وعن المجيء إليك وعن التحكم إليك وعن قبول ما جاءه منك صدودا إرادة وقد هذا من السؤال إن هذا ما يجي إذا أنا سويت القرآن أي تعرف هو كاتب البركة أتذن قاتشوم على هذا الجد واحد ثم قال فكيف إذا تعرف مسلم قد ما يجي إجاته وسرعته مالت بسر كفرنا وانجر كفر الشرك نسكنا نكنا يقول مصيبة ما تورس أجاك ما توقيت إن ذي اللي هرونه ثم جاءوك عند هرونه سيابك وفتوه يدي يعني فونا بالله بعض الميمين سيو إن أردنا أن يعطى الفلق من الله يسعزه في إيسانا وذو في الدنبا بشري آمنا وذيبة عبوته مكرمه ما سرامات ما والد ما سريح اللي أسده إيلا القرص ما تبقى داري من البراء إذا إيسانا وذو في كام ليلو ليلو تبقوا مطرع وتوفيق البعض بين القانون وبين الشريعة وبين حكم الشياطين والطاغوتين وبين ما أنزل الله ما أصبحت أن تقول إلا كيزين لنا المدير ويطوها لنا ينكي فمتابع سنصف على قاسي عدد ما تقول كده إيه على قارب أبا زينو كده وصيد تلاتر كده إن أطير عدد إهنا ولم تنسيه من قاد بنا من تنطوب بنا من تقسل على لنا كده جلال وإلال إيهو إيه قلت لا إله إلا الله يسعد فيك أن أمينو تنجي يعني استعانك للشر وتوفيقا بين مساله العباد دار الإبادة حيوان تنكر كزمناوي من سايس النقناط أوروبطاوي سعاتنا حقزا أنظمة الأفرنجية والإيش قوارين الوضعية الأوروبية الشيطانية الإيش خبيثية الطاغوتية لما أسمع كزمن حيوان تنكر كزمن منكر أو وحده أطعمه لما هي لما نعنو الإنسانة وتوفيق بلولاد الله أولئك الذين يعلم الله الله لا يقولون التوق ما بيقولوا لهم من النسك نفاق الناس يفتقوا شريعه بتقرسي توق من دلنا تعبوت علي يبقى سرعات ان دي نفس نظر مستقى التوق قلت أنا إلى إهنم لا إلك إهنم لا إلك مدذري من ذا لا إله أولا لا إله أولا وذلك الذين قالوا على الله فراس قال إنا معكم عند ملو زينا نسكنا بل باتي على نسكنا يعني يا الله فعلا ما هذا كذا ولا أول بالكتاب أو يا أولاد كل من جديد ما كان بقين جيك الكتاب يا الكتاب ما هو بالسنة على ما تعملنا يعني فريدا هم مشينا ولا تشاو وإذهم بس عند سارة تطاول هنا وحطنا بعد ما تم غيزار المساواة فقالوا لي هاي ما رضي كتاب نبال ما قرار نبال نجار لا يدل يا ما ترى أي فقالوا لي كان عبد ما رضي أكل ما يكبر أكل قرآن جل الرب إذا كنت أعلم أن تكون هناك أن تكون هناك أن تكون هناك أن تكون هناك أن تكون هناك أن تكون هناك أن تكون هناك أن تكون هناك أن تكون هناك أن تكون هناك أن تكون هناك أن تكون هناك أن تكون هناك أن تكون هناك أن تكون هناك أن وين متجاهل مالك كفر باطل اتناجر مالك اتناجر رد امر من المنكر ميكر مالك تقول مست متجاهل كتاب لا من ان هي كليلا وقران يقال ان هي ما يتار يسو شجر الله يا اخو انت قاعد لو ده زين ده اللي متى ما سبق ما استوى عندك ولا يعلم ما في قلوبهم فاعرض عنهم كلا ولا ويزم بس تنكراتهم ما انت على به نو وقل لهم من أولادي أنظروا استعجوا أولا بلنا في سوريا أولا بريكابا دالا أولا بريغا تبدل تغليظ قطع قطع منفس يدفعوا منفس فلاتن لك على ما هو لمقاوم يعني سميت آساية ناقر أكو من ملو أسمع قص سدودا فكذا زم زم زم ما قص زم جاوكا أو سواء لأن سنا عند لا يهون أكو يسدودا عن سدودا ثم جاوكا هنا يوم يوم تعرف فكذا زم زم ما قص مهدي يا قاتم زم ثم جاوكا كذا ما تقولي كهون ثم جاوكا سدودا عن سدودا يوم تقولي عندي ورد سلالة لما تعرف لكن مدام نكبر بلو ايه نكر وستاتون اصال من اوال فذا دمو بو بتوستر لما صنع ترسيه ليمارو سنين يقو من كان نكرنا ما صنع الفضل اقنم بلو الى الدجا وقل ارضي عبد الله بريقا داري قتنا قراتش عالتي ادرس كالزان قدي يسيراتشونا بنيادون دمو اتقالا يرسلوش وزيفة لرسلوش الهي من الرسلوش مدرقا لبدي ستاتش ميقبا مبتاتش من دنو الله تعالى باتشو لرسل من دنو ناتشو دمي قبا ينكر وما أرسلنا ذر ملاكا فأند من لكنا إلا يطع شيني باري بإذن الله والله سكا لكن ومن لا تبتاي ذا الشيطان لي أجل نسيد عادر أقول لك الله أنت استكاد دعوة إذا رفعوا الله أنت استكاد ويعني وما أرسل رسول إلا يطاع بإذن الله والله سكا الشيء بارنجي ملاك تنيا أنت لاكم نبهر ولكن يا الشيء ملو يا الله يا وسن الله تونا إنجي هلو ساتو عزك السعبيو دي فوانون با هلو ساتو عني بذلو ساتو أطعيقون وأطعيقون آه يرسلو فقوانا عبادة الله كم هلو ساتو عني بذلو ساتو أطعيقون عني بذلو ساتو أطعيقون ولو انهم انه ظلموا انفسهم نفساتهم وبدلوا بدقيدي لشركنا لمنجل هذا قال قالتوا بدقيدي فما قال نفساتهم وبدلوا النار وتوكلوا بدقيدي جاءوك ودانت ومطلوا استغفروا الله كذا مطلوا ثيابك والله ان مرت بطيق نور واستغفرهم الرسول التفات من الخطاب الى الغيظات واستغفر الرسول تكبرا استغفرت لهم على النار ملاك تنيا ويأكبر ملاك تنيا مرتبة طيقة الناس ونوره لوجدوا الله ما قلنوه نبه توابا رحيما يسيطك أفاينا أزاجونه يا قلنوه نبه نقرق المتوهم أواني كفان تيقوم ملاك تنيا ويأكبر طيقة الناس أنا ربهم ياو باقو فراتش وعند الزفقوا قراب لو إزيان بصلاة قراب لو ياو تجيازوا تزنان كورو إلان ينجي بكذي أتوى النبي مطالي وستيعني وستيعني جامل وينهم الناس جزيلا يا ساتوى ومجمس من ذلك الله عز وجل لا تفعهم بهم ما لما دام مجمس كهول وما أرسل من رسول يعني وما أرسل من ليتا بإذن الله عند إزوالا ونفسه وضعه بذي جابوا خدان زمامة واستغفرهم الله واستغفر الله الله ما أرسل واستغفرهم رسول ملاك سنعو اللهم ما أرسل إليك الله تنور لا جزوا بالرحيمة كنين بعد ما درجات شو يا توبة على من استغفر على مرض مهرة على جنوب توبة ما كان الزلكم بونجرا شو لا يكاب قليلا إيه بايو تا شو إيه عنده وده بالنسبة الله ما عنده بلو بدينا استغفر له بس تمام ما بيقولوا جمع الله ما سطعي كل بلو بديلو نقدر بونجرا شو مفتيه ملاو هيك من نادي نبر لأن الاستغفار صعب إيش أوزار ونجل صابنا دونا ولكن الهونا فالزوق قتلنا وقل استدلنا بعض الصوفية من هذه الآية وذن ذي مقابلات ومطو استكبار مطيق اتشال الله مرجع الموتى أعوذ بالله ايه ولا أنهم جاءوك ولا أن أجل وانتم جاءوك فاستغفروا الله واستغفره الرسول ايه استكبار من هذا الكوز بدنيانه باخيرا كما تستغفر هذا كان بيبارك من هذا ما الدليل بدنيا له واستغفر لذنب المؤمنين والمؤمنات إنا فتنفت أولي الزرق لما تقدم من ذنب وما تأخذتي وأتي نعمة عليك يا الصراط المستقيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما فسد بأمره واستغفر إنه كان توابا فاصبر إيش فاصبر وسد بأمر ربك واستغفر لذنبك يا الله جل وعلا آيات مرتوحة نگر کن کمو تو بہالا اے نگر اندر استغفار ان ایدر میرا استغفار دی تئی نرا استغفار ہمارا تے دیرو دنیا کمو تو بہالا پار دا پار تو نرا سو ماذرگو انے تے دی لو ورتا نرا پار تو نرا سو ماذرگو اے پار تو نا ہوتے تے دی لو کہو نا للے لا سو کمو تو دی استغفار ادر کر نی بارو دے سب کال اخر ہو کے اندر استغفار ادر کر بلو قطبا نبا سببتا يا من دفن في رقاء أعظمه فطعم من طيبه النرقاء والأكم نفس الفداء لكم أنت ساكن في الأفاق الجود في الأفاق الجود والكرم بالواد لا أي تشارب هي وجة الأحباشية والصوفية القرافية نو يا موتى سو نبي زلزل استغفار لمن المال أي تشارب هذا فاتد وضلال عندنا ہمت تو مائک کرے تو نہیں ہمت تو مائک کرے ليلة ظهرتها شيطانية روحها فرنسية النزول العيش أثرية ستصيب روح كالإمام ولا هرب ولا دقيقة وضيع أين إيمان هؤلاء؟ ما هذه الآية؟